بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الراسخون في العلم يقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خالق الكون بما فيه وجامع الناس ليوم لا ريب فيه، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، نبي الأميين ورسول رب العالمين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أما بعد، أيها الإخوة جميعا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهذا لقاء من اللقاءات المباركة الموسومة بالمدائح النبوية التي جرت العادة أننا نستسقي فيها أبياتا شعرية لشعراء مسلمين أثنوا فيها ومدحوا رسولنا صلى الله عليه وسلم بقصائد غرر، نختار منها أبياتا. وقد مضت ولله الحمد الكثير من الأبيات التي من خلالها نهلنا من معين السيرة وارتوينا من منهل رسولنا صلوات الله وسلامه عليه، من خلال تعرضنا لتلك الأبيات وما تضمنته من الإشارة للحياة النظرة والسيرة العطرة لرسولنا صلى الله عليه وسلم. حادثة الإسراء والمعراج حادثة جليلة مبنى ومعنى، وقد كانت ميدانا خصبا لكثير من المادحين الذين مدحوا النبي صلى الله عليه وسلم. فأحدهم يقول: سريت من حرم ليلا إلى حرم كما سرى البدر في داج من الظلم. وآخر يقول: أسرى بك الله ليلا إذ ملائكه والرسل في المسجد الأقصى على قدمي. شوقي رحمه الله يقول: يا أيها المسرى به شرفا إلى ما لا تنال الشمس والجوزاء، يتساءلون وأنت أطهر هيكل بالروح أم بالهيكل الإسراء؟ بهما سموت مطهرين كلاهما، روح وريحانية وبهاء، تغشى الغيوب من العوالم كلما طويت سماء، قلدت كسماء، أنت الذي نظم البرية دينه، ماذا يقول وينظم الشعراء. همزية شوقي مرت معنا من قبل، لكننا الآن نعاود الحديث عنها، لأننا سنتحدث عن حادثة الإسراء والمعراج وتناول الشعراء المسلمين لها. سنسرد الآن على وجه الإجمال مسألة الإسراء والمعراج، ثم ما فيهن أو ما فيها من قبسات وما تضمنته من آيات وعظات نزلف إليه إن شاء الله تعالى بعد عرضها كاملة. الإسراء والمعراج كان قبل الهجرة بثلاث سنين على الأرجح، وأكثر العلماء على أنه في شهر رجب، والعلم عند الله. نبينا صلى الله عليه وسلم نائم، يأتيه الملك يشق صدره، يخرج قلبه، يغسل القلب الطاهر الشريف في طست من ذهب بماء زمزم، ثم يعاد مكانه، يقدم له البراق، دابة، ينتهي حافره حيث ينتهي طرفه، معه جبريل، يرتحل من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، كل ذلك في برهة من الليل. يربط صلى الله عليه وسلم دابته في المربط الذي يربط فيه الأنبياء دوابهم في حلقة بيت المقدس. يدخل صلى الله عليه وسلم المسجد، يصلي بالنبيين إماما، ثم يعرج به إلى السماوات السبع ومعه جبريل. يستفتح جبريل السماء الدنيا، فيسأله الخازنها: من أنت؟ يقول: أنا جبريل، أو معك أحد؟ معي محمد. قال الخازن: أو قد بعث؟ قال جبريل: نعم. فيرى صلى الله عليه وسلم رجلا عن يمينه أسودة وعن يساره أسودة، إذا نظر جهة اليمين ضحك، وإذا رأى جهة الشمال بكى. قلت: من هذا يا جبريل؟ قال: هذا أبوك آدم، والأسودة التي عن يمينه أرواح بنيه. فإذا رأى جهة اليمين رأى أهل الجنة فضحك، وإذا رأى جهة الشمال رأى أهل النار فبكى. فسلم عليه قائلا: أهلا بالابن الصالح والنبي الصالح. ثم أتى السماء الثانية فوجد فيها ابني الخالة يحيى بن زكريا وعيسى بن مريم، فرحب به قائلين: مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. قال: ثم أتيت السماء الثالثة فإذا فيها نبي الله يوسف، وقد أعطي شطر الحسن، فرحب به قائلا: مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. ثم أتى السماء الرابعة فوجد فيها أخاه إدريس، فرحب به قائلا: أهلا بالأخ الصالح والنبي الصالح. ثم أتى السماء الخامسة فوجد فيها رجلا تكاد تلامس لحيته صرته، قلت: من هذا يا جبريل؟ قال: هذا المحبب في قومه، هارون بن عمران. ثم رحب به قائلا: مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. ثم أتى السماء السادسة فإذا فيها أخاه موسى، فلما جاوزه بكى، فقيل له: ما يبكيك؟ قال: أبكي لأن غلاما بعث بعدي يدخل الجنة من أمته أكثر ممن يدخل من أمتي. ثم أتى السماء السابعة فإذا برجل قد أسند ظهره إلى البيت المعمور، قال صلى الله عليه وسلم: ما رأيت أحد أشبه بصاحبكم منه ولا منه بصاحبكم. قلت: من هذا يا جبريل؟ قال: هذا أبوك إبراهيم. فسلم ورحب قائلا: مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح. ثم تجاوز صلى الله عليه وسلم سدرة المنتهى إلى مستوى يسمع فيه صريف الأقلام. هناك كلمه ربه وناجاه وقربه وأدناه، وفرضت عليه الصلوات الخمس، وأوتي خواتيم سورة البقرة. فعاد صلى الله عليه وسلم فسأله موسى فأخبره بما فرض الله عليه، فقال إنني قد بلوت الناس قبلك وإن أمتك لن تطيق ذلك. فرجع صلى الله عليه وسلم إلى ربي يسأله التخفيف، وما زال صلى الله عليه وسلم يراجع ربه حتى قال استحييت من ربي واعتذر لموسى، فنادى منادي أن قد أمضيت فريضتي وأبقيت أجري، فبقيت خمس صلوات بأجر خمسين صلاة. ثم عاد صلى الله عليه وسلم إلى مكانه ومرقده، فلما أصبح اتخذ ناحية عند البيت، فاجتمع عليه كفار قريش، وأول من قدم إليه أبو جهل، وكان شديد العداوة للنبي صلى الله عليه وسلم كما هو مستفيض في السيرة. فقال يا ابن أخي هل من أمر؟ فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم بما رأى وبما كان له البارحة. فقال يا ابن أخي أرأيت إن جمعت لك قومك أكنت محدثهم بما أنت محدثي به؟ فقال صلى الله عليه وسلم نعم. فنادى أبو جهل يستثمرها فرصة للسخرية من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. فأخذ ينادي بأعلى صوته يا بني لؤي بن غالب، يا بني فهر، يا بني كذا، هلم إلي. فاجتمعوا إليه، قال اسمعوا من محمد بن عبد الله ماذا يقول. فقص عليهم صلى الله عليه وسلم خبر الإسراء والمعراج، فبين مشبك عشره على رأسه لا يصدق ما يسمع، وما بين فاغر فاه. فلما أكثر عليهم قالوا صف لنا بيت المقدس، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم قد رآه جيدا لأنه دخله ليلا. فنحى جبريل ما بينه وبين بيت المقدس، فرأى صلى الله عليه وسلم بيت المقدس قريبا منه، وأخذ يصفه لقريش، فقال بعضهم لبعض أما المسجد فكما قال. وهذا قاله من ذهب إلى الشام منهم قبل ذلك. هذه حادثة الإسراء والمعراج كما هي مدونة، وإلى الآن نحن لم نقل شيئا جديدا، لأن السيرة لا يملك أحد أن يزيد فيها أو ينقص منها، لكن تتفاوت أقدار العلماء، وميدانهم الرحب الذي يجرون فيه هو كيف يستنبطون من حادثة الإسراء والمعراج. وهنا شوقي يقول يا أيها المسرى به شرفا إلى ما لا تنال الشمس والجوزاء يتساءلون، أي وقع الخلاف، يتساءلون وأنت أطهر هيكل بالروح أم بالهيكل الإسراء، أي ثمة خلاف هل كان الإسراء والمعراج بالروح والجسد والحق الذي لا مرية فيه، كما قال شوقي بهما سموت مطهرين كلاهما روح وريحانية وبهاء، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم أسري وعرج به روحا وجسدا. لأننا لو قلنا إن الإسراء والمعراج لم يكن إلا روحا لم يكن في ذلك معجزة، وليس بكثير على قريش أن تكذبه، ولا يمكن لقريش أن تكذب رجلا يقول إنني رأيت البارحة كذا وكذا. فهذه لو كانت مجرد رؤيا لما أصبح فيها كبير معجزة ولا عظيم احتفاء من الله بنبيه صلى الله عليه وسلم، لكن القضية كلها قضية إسراء ومعراج بالروح والجسد، والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ثم قال الله لقد رأى من آيات ربه الكبرى صلوات الله وسلامه عليه. هذا هو جانب رحلة الإسراء والمعراج التي كانت محل احتفاء كثير من شعراء المسلمين، لكن ما الذي يمكن أن نستنبطه منها؟ سنبدأ بمبدأ المقارنة. النبي صلى الله عليه وسلم قبل رحلة الإسراء والمعراج كان قد ذهب إلى الطائف فصده أهلها، فالصدود الذي حصل من أهل الطائف عوض الله جل وعلا نبينا صلى الله عليه وسلم عنه بالصعود إلى السماوات السبع، لأن الطائف عالية مرتفعة عن مكة، فالله جل وعلا عوضه عن الطائف بالسماوات السبع، وعوضه عن أهل الطائف الذين صدوه بأن فتح له أبواب السماوات السبع. فلما رده أهل مكة ومنعوه من دخول البيت والطواف به، ولم يدخلوا صلى الله عليه وسلم إلا في جوار المطعم بن عدي، عوضه الله عنه بذلك الاحتفاء الذي ناله صلى الله عليه وسلم في المسجد الأقصى يوم أن أم النبيين وصلى بهم عليه الصلاة والسلام. وقد جاء في بعض الروايات أنه صلى الله عليه وسلم لما صلى بهم التفت، فإذا في مشيخة الأنبياء إبراهيم وإسحاق ويعقوب وكبار أنبياء الله ورسله، فقال إن الله قد أمرني أن أسألكم هل أمركم الله أن تدعوا إلى عبادة أحد غيره؟ قالوا لا. قال الله في الزخرف: واسأل من أرسلنا قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون، وفي قراءة يعبدون، والمعنى واحد. والمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم نقل روي أنه سأل الأنبياء والرسل هذا السؤال. فانظر إلى عظيم الاحتفاء، ذلكم السدود الذي كان يمثل حزنا في قلبه صلوات الله وسلامه عليه، كيف انتقل وكيف أصبح من ارتفاع الطائف إلى السماوات السبع الطباق، من صدود أهل الطائف إلى احتفاء الملائكة، من صدود قريش إلى دخول المسجد الأقصى والوصول إلى البيت المعمور. هذا أعظم ما يمكن أن يستنبط من رحلة الإسراء والمعراج، لكن رحلة الإسراء والمعراج كانت احتفاء عظيما من الله، فهي زاخرة بالمعاني التي يمكن لأي موفق أن ينهل منها ويستنبط منها ما يعينه في أمر دينه ودنياه، وهذا ما سنفعله إن شاء الله تعالى بعد قليل، سائلين الله لنا ولكم التوفيق والسداد. نبي الهدى. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ذكرنا أن رحلة الإسراء والمعراج معين زاخر بما يمكن أن ينهل منه المرء، وانتهينا إلى أن الله جل وعلا عوض نبيه كثيرا عما وقع له في دعوته أهل الطائف. نعود الآن فنقول من التعويض أن زيد بن حارث رضي الله تعالى عنه وأرضاه رضي الله عنه وأرضاه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم إن الله جل وعلا جعل بدلا من زيد على علو كعب زيد في الدين، جعل بدلا منه جبريل، فكان جبريل صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم في رحلته المباركة إلى السماوات السبع العلى. نعود لقضية مقابلته صلى الله عليه وسلم للأنبياء. آدم أبو البشر وإليه ينسبون، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن قد رأى آدم من قبل، قال رأيت رجلا عن يمينه أسودة وعن شماله أسودة. آدم أعطاه الله جل وعلا خصائص لم تعطى لأحد غيره، أن الله تبارك وتعالى خلقه بيده، وأن الله تبارك وتعالى نفخ فيه من روحه، وأن الله تبارك وتعالى أسجد له ملائكته، فهذه عطايا لم يعطيها الله أحدا من الخلق من خلقه. لكن قد يوجد في المفضول ما لا يوجد في الفاضل، وهو نبي مكلم. والنبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي ذر سئل عن أبينا آدم أكان نبيا، قال نعم نبي مكلم، أي أنه نبي وفي ذات الوقت من الله عليه بأن كلمه. هذا هو أبونا الذي نسبنا الله إليه، يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، يا بني آدم لا تسرفوا، إلى غير ذلك من الآيات التي جاء القرآن فيها يخاطبنا بنسبتنا إلى أبينا آدم، ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في رحلة الإسراء والمعراج أنه رأى ابني الخالة يحيى بن زكريا وعيسى بن مريم. كيف أصبح أبناء خاله؟ مريم عليه السلام أم عيسى، وكانت لها أخت، هذه الأخت تزوجها زكريا الذي بعد ذلك كفل مريم، فأصبح وجاء من زكريا يحيى عليه السلام. ويحيى له خصيصة على الأنبياء جميعا ليست لغيره، وهي أن الله سماه، وهذه خصيصة له لم يعطها أحد غيره. قال الله تعالى: يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى، وقال لم نجعل له من قبل سميا. وعيسى بن مريم مر معنا خبره في لقاء سابق عند حديثنا عن قول الأعشى: نبي يرى ما لا ترون وذكره أغار العمر في البلاد، وأنجد لما حررنا عن الغيب الذي تكلم عنه النبي صلى الله عليه وسلم فيما لم يأتي بعد. في السماء الثالثة وجد صلى الله عليه وسلم أخاه يوسف، قال فإذا أنا برجل أعطي شطر الحسن. الحسن الألف واللام فيها إما أن تعود إلى معهود ذهني أو معهود لفظي، أو تكون للاستغراق والجنس، بعيدة أن تكون للاستغراق والجنس ولا يوجد معهود لفظي، فلم يبقى إلا المعهود الذهني. والمعهود الذهني هنا هو أن الله جل وعلا خلق آدم على أكمل صورة، لأن الله خلق آدم بيده، فكان المقصود من قوله صلى الله عليه وسلم أن يوسف أعطي شطر الحسن، أي أن جمال يوسف عليه السلام على الشطر والنصف من جمال أبينا آدم عليهما السلام. في السماء الرابعة